السلام عليكم ورحمة الله. لو انت صاحب مشروع وعايز مشروعك يستمر بجد حتى بعد موتك، اتعلم من الساحر من قصة أصحاب الأخدود. الساحر طلب من الملك غلام عشان يعلمه السحر فيكون لهم بعد ذلك من بعد موته، وقال: إني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. خليك انت بقى اوعى منه، وهو كان حريص على استمرار الشر، فانت تعلم الخير وكمان علمه عشان يستمر اجرك حتى بعد موتك.